السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي ترجمة إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عند كثير ممن ترجم له أنه قال لطلابه: أتصبرون على تفسير يكون في 30,000 ورقة؟ قالوا: لا. قال: أتصبرون على تفسير يكون في 3,000 ورقة؟ قالوا: نعم. ومثل ذلك قال في التاريخ، واستقر أمره على أن يضع هذا التفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهو الذي عدل إليه عن التفسير المطول. والطبري كلامه هذا في القرن الثالث، توفي 210، وابتدأ التفسير قبل ذلك بكثير. فعدم الصبر وعدم التحمل عند الطلاب ليس بجديد، والهمم لا شك أنها تتفاوت، لكن يبقى أن الملل والسآمة من طبع الإنسان وما جبل عليه. فما أدري، الأخوان كثير منهم قال لي: اصنع ما شئت ولا تشاور أحدا ولا تستفتي. وبعضهم يقول: لا استفتي، لأن نقص اليوم كأنه يعني، وإن كان ما هو بظاهر جدا لكن فيه نقص. ابن جرير الطبري استفتى الطلاب وأشاروا عليه بالاختصار، مع أن تفسيره بالنسبة للتفاسير ليس بمختصر، مطول، لكن ماذا عما لو كان التفسير في 30,000 ورقة على ما أراد؟ احتاج إلى وقت طويل، وقد يحتاج إلى تكرار كثير أكثر مما هو عليه الآن، والملل معروف. وكثير من الدروس تبدأ بجمع غبيرة ثم تتناقص، لأن الهمم لا شك أنها قد قصرت. والدروس على هذه الكيفية، الدروس الأسبوعية، دروسهم يومية وفي وقت طويل. شرف الدين الطيبي كان يجلس بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر جلسة واحدة للتفسير. مثل هذا لو أراد 100,000 ورقة أنجز بهذه الطريقة، لكن ساعة أو ساعتين أو 3 في الأسبوع لا شك أنها قليلة قصيرة بالنسبة للكتب المطولة. ولفت انتباهي يعني لما دخلت وجدت النقص، درس ليس كالأسابيع الماضية، أقل، وإن كان الحمد لله الجمع كثير جدا والله الحمد، لكن هذا إذا كان هذا في الشهر الأول، فماذا عن الشهر الثاني، وماذا عن السنة الثانية؟ نعم، أمر طبيعي وجبلي، وله الكثرة والقلة ما هي بمقياس أبدا، ما هي بمقياس، ليست بمقياس الكثرة، وإلا نرى الجموع الغفيرة في محاضرات يمكن اختصارها في وقت يسير، يعني في محاضرة في ساعة يمكن تختصر 5 دقائق خلاصتها، ويحضر لها الجموع الغفيرة، لكن الدائم الذي يستغرق وقتا طويلا قد احتاج إلى 10 سنين أو أكثر من ذلك، لا شك أنه سوف يمل، لاسيما الإنسان إذا رأى أن النهاية بعيدة جدا، ومن أول الأمر حقيقة أننا لا أريد المشقة على الأخوان، لا أريد المشقة عليهم، وأريد أن أسدد وأقارب بين الفائدة وبين المشي في الكتاب، لأن المشي مطلب لكثير من طلاب العلم، لكنه إذا كان على حساب الكيفية فهو مطلب مرفوض، وإن كان لا يتنافى مع الكيفية فهو المطلوب. الكلام الذي أنقله من الكتب وأعلق عليه ترى ليس بكثير، يعني لو قرأنا فتح الباري فقط واحد من الشروح لاستغرق حديث الأعمال بالنيات فصل كامل، لأنه كلام مرتب ومركز ويصعب فهمه على كثير من المتعلمين، ويحتاج إلى بسط توضيح، يحتاج إلى وقت توضيح. لا يظن أننا طولنا بكلامنا، هذا ما طولنا، لأن الكلام المبسوط الواضح هذا ما كثر، لكنه بالنسبة للكلام المركز الموجز الذي يكون فيه المعاني أكثر من الألفاظ لا شك أنه قليل بالنسبة له. نعم. إيه هذا الذي طلبه القائمون على الدورة، قالوا الدورة محدد لها القواعد الخمس الكلية وهي في 5 أيام، فلا بد من الاختصار على هذا. أقل بكثير، كل شيء على حساب شيء، كل شيء له ضريبة. إيه لا الاتفاق مستحيل، الاتفاق مستحيل، أن اتفق الأخوان كلهم على طريقة واحدة. أنا لا أريد أن تكون طريقتي عائق دون الطلبة وتحصيل العلم، لا أريد هذا. نعم، بعضهم يستشكل أو يسمع كلام مني ما يدري ما الباعث عليه، وقد يكون سؤال من اللي بجواري يسأل سؤال ما يسمع، فيكون الجواب على هذا السؤال مسموع والسؤال ما يدرى معه. والأصل أن يعاد السؤال في الجواب، أن يعاد السؤال في الجواب. لأن البعيد ما يسمع السؤال، كذلك الذي خارج المسجد من يستمعون من خلال الآلات، سواء كانت من الدروس المباشرة بالإنترنت أو المسجلة. نعم. هذا مطلوب، لكن أنا أريد أن أقرر أن مسألة الاستفتاء غير واردة وإن طلبها بعضهم. الاستفتاء ما، لأن لم يتفق، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأخوان الذين تخلفوا عن الدرس بسبب التطويل لا بد من ملاحظتهم وملاحظة غيرهم، لا بد من التصديق والمقاربة. إذا كان حصل مثل هذا الاختصار من أجل الطلاب في القرن الثالث، فلا أن يحصل في القرن الخامس عشر من باب أولى. فلعلنا نختصر قليلا ونحرص على أن يكون الدرس فيه فائدة يستفيدها الحاضر إن شاء الله تعالى. هذا يسأل، هذا كلام له صلة بالدرس، يقول ما رأيكم في هذا الكتاب لتراجم البخاري للقاضي بدر الدين بن جماعة، هذا كتاب مختصر جدا في بيان تراجم البخاري ومحقق في رسالة، رسالة ماجستير، وكلامه على حديث الأعمال بالنيات يقول كيف كان بدء الوحي في حديث عمر الأعمال بالنيات. وجه ابتدائه مع بعده عن معنى الترجمة أنه قصد ابتداء الكتاب بحسن القصد والنية لنفسه وللداخل فيه، والشارع فيه والداخل فيه والشارع فيه، لأنه من أعظم العبادات والإخلاص فيه أجدر، وفيه تحريض على قصد الإخلاص بالعبادات، ولذلك ختمه بحديث التسبيح عملا بالحديث فيه عند القيام من المجلس، فكأنه جعل كتابه مجلس علم ابتدأ فيه بنية خالصة وختمه بالتسبيح المكفر لما بينهما. ويجوز أن يكون أشار بذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى الله مما كان قومه عليه وتعبد بغار حراء تقبل الله منه وخصه بالرسالة الوحي الذي لا رتبة أشرف منها، لأن معنى هجرته إلى الله ورسوله أن تلك الهجرة مقبولة مثاب عليها. ولفظ الهجرة إلى الله ورسوله لم يذكرها في هذه الرواية، وقد ذكرها في كتاب الإيمان وغيره من طريق أخرى، فاكتبه بذلك لما قدمناه من الإحالة على العارف به. كلام جميل مختصر، والكتاب استفاد منه بالجملة من ضمن ما كتب في تراجم البخاري. انتهينا من الجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل، كل امرئ ما نوى، كل اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرات، اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرات، نحو كل نفس ذائقة الموت، ولاستغراق أجزاء المعرفة، نحو أكلت كل الرغيف. يقول الجوهري في الصحاح وكل أو وكل لفظه واحد ومعناه جمع، لفظه واحد كل لفظه واحد ومعناه جمع، فعلى هذا نقول كل حضر وكل حضروا على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى. وكل وبعض معرفتان، لماذا؟ لأنه إما مضاف حقيقة أو حذف المضاف إليه ونون تنوين العوض، تنوين العوض. وكل وبعض معرفتان ولم يجئ عن العربي بالألف واللام، ولم يجئ عن العربي بالألف واللام، وهو جائز لأن فيهما معنى الإضافة، أضفت أو لم تضف، يعني إن أضفت فتكون أل في معاقبة المضاف إليه، يعني معاقبة للمضاف إليه بدلا منه، وإن لم تضف فالتنوين تنوين العوض بدلا من المضاف إليه، وحينئذ كأنه مذكور فيجوز إبدال المضاف إليه بأل. هذا كلام الجوهري. وإنما لكل امرئ، يقول الكرماني الإمر الرجل، وفي لغتان امرؤ امرئ، نحو زبرج، ومرء نحو فلس، ولا جمع له من لفظه، ولا جمع له من لفظه، وهو من الغرائب، وهو من الغرائب لأن عين فعله تابع للامه في الحركات، في الحركات الثلاث، فتقول هذا امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ. الراء التي عين الكلمة تابعة للهمز التي هي لام الكلمة في الحركات الثلاث. قال: وكذا في مؤنثه أيضا لغتان امرأة ومرأة. وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كلا النوعين، فقال: وإنما لكل امرئ، ما قال مرء، وإلى امرأة، يعني في المذكر والمؤنث استعمل اللغة الأولى. وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كلا النوعين، إذ قال: لكل امرئ وإلى امرأة. وفي القاموس: المرء مثلث الميم، المرء مثلث الميم، الإنسان أو الرجل، ما نوى أي الذي نواه وقصده، وكذا لكل امرأة ما نوت، لأن النساء شقائق الرجال. هذه الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، والثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. بعضهم يرى أن الجملة الثانية مؤكدة للأولى، وأنها لا تحمل فائدة زائدة على ما في الجملة الأولى، وبعضهم يرى أن فيها فائدة. وجنح القرطبي إلى أن هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة في حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. قد يقول قائل: الجملة الثانية ما لها قيمة لأنها لا تحمل معنى زائد. ولذا يقولون أن منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى. مفهوم إذا كبر فكبروا، ترتيب عمل المأموم على عمل الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب والترتيب، أن المأموم لا يكبر حتى يكبر إمامه، فيكون قوله ولا تكبر حتى يكبر مؤكد لمفهوم الجملة الأولى. فهل الجملة التي معنا وإنما لكل امرئ ما نوى مؤكدة للجملة السابقة إنما الأعمال بالنيات؟ جنح القرطبي إلى أن هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة، لكن هل هي مؤكدة لمفهومها أو لمنطوقها؟ في الحديث السابق الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى، وعلى كلام القرطبي الجملة الثانية هنا مؤكدة لمنطوق الأولى أو لمفهومها؟ لمفهومها ولا لمنطوقها؟ وش مفهوم الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات؟ لا، أنا أريد المفهوم لا أريد المنطوق. يعني إذا كان مفهومها أن الأعمال صحيحة بنياتها فالأعمال غير صحيحة بدون نياتها وبغير نياتها، فليست مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. على كلامه أنها مؤكدة للمنطوق، مؤكدة للمنطوق. لكن غيره يرى أنها تفيد فائدة زائدة غير مجرد التأكيد. جنح القرطبي إلى أن هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة، وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية، نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل إلا ما نواه. شخص جاء إلى الصلاة لا ينهزه من بيته إلا الصلاة، ولم يشرك في نيته، وصلى صلاة غفل فيها، حقق الجملة الأولى، الأعمال بالنيات حقق الجملة الأولى، فصلاته صحيحة، وإنما له من صلاته ما نوى، يعني ما عقل منها. يعني شخص جاء إلى الصلاة ودخل فيها مخلصا لله جل وعلا ثم غفل عنها، عن نصفها، عن ربعها، عن ثلثها، خرج منها بنصف الأجر، بثلث الأجر، بعشرها، صلاته صحيحة لأن الأعمال بالنيات، وكان قصده الصلاة لله وحده لا شريك، لكنه لم ينو في هذه الصلاة ولم يعقل منها إلا جزءا، فليس له إلا ما نوى وما عقل من هذه العبادة. يعني لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة، افترضنا المسألة الأولى في المخلص الذي لا يشرك في نيته شيء، لكنه غفل فيها فلم يحصل من أجرها إلا بقدر ما عقل منها كالنصف والربع أو الثلث أو العشر، حقق الجملة الأولى وحقق من الجملة الثانية بقدر ما عقل من صلاته. لكن لو أن شخصا دخل في العبادة ومع شيء من الرياء، فإن كان من أصل الدخول، يعني قارن الدخول الرياء، الصلاة باطلة وحابطة، لكن إذا دخل فيها مخلصا ثم طرأ عليه، إن استمر معه له حكم، وإن جاهد نفسه وطرده له حكم أيضا. هذا أخل بالجملة الأولى، وإن قدر أنه عقل، وفي الغالب أنه إذا كان مرائيا أنه يعقل صلاته، لأن لا ينتقد، معنوش يبي يرائي شخص ثم يعبد أو يسوى يغفل، لا، ترى غالبا الذي يرائي يضبط صلاته، يستحضرها، لأن الناقد على حد زعمه أنه يشاهده إنما صلى من أجل هذا أو أطال الصلاة من أجل هذا. فإذا حقق الجملة الأولى وأخل بالثانية كما في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية أخل بالأولى، وإن حقق الثانية فإن تحقيقه للثانية لا ينفع، لا ينفع. وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل إلا ما نواه، أن العامل لا يحصل إلا ما نواه. فمن دخل في العبادة بنية خالصة لله سبحانه صح العمل وسقط به الطلب وأجزأ فاعله، فلا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له من ثواب العبادة إلا ما عقله وقصده منها، فقد يصلي صلاة مجزئة مسقطة للطلب، لكن ليس له من ثوابها إلا النصف أو الربع أو العشر، وهكذا، يعني على ما ذكرنا في المثال. نعم. مثل ما نظرنا في الصلاة هذا نفسه، يعني قدر الثواب زيادة ونقصا بقدر ما عقل منها، فليس له من صلاته وليس له من عبادته إلا ما نواه، يعني ما عقله منها. تفترض أن شخصا دخل في صلاته مخلصا لله جل وعلا فكبر ثم غفل عنها، أخذ ذهنه يسرح يمينا وشمالا ما عقل إلا الشيء اليسير منها، هل نقول أن نيته كافية؟ يعني كما نقول في الوضوء، نقول في الوضوء النية يجب استصحاب حكمها ولا يجب استصحاب ذكرها، يعني قصد محل الوضوء ليرفع الحدث هذه نيته، وشرع في الوضوء سرح ذهنه، وضوء صحيح ولا يختلف عن من لم يسرح، لأن الواجب في الوضوء استصحاب الحكم لا استصحاب الذكر، لا استصحاب الذكر، استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها قبل تمامها، استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطع الطهارة قبل تمامها، بينما استصحاب الذكر ليس بلازم، لأنه هو الآن العبادة محسوسة ويؤديها على الوجه الشرعي، لكن هل نقول إن استصحاب الذكر لا قيمة له مطلقا، أو أنه يستصحب الذكر أيضا من أجل أن يؤدي غسل الأعضاء على الوجه المأمور به، على الوجه الذي شرح عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وقال من توضأ نحو وضوء هذا، لأنه إذا غفل لا يدري هل يغسل مرة أو مرتين أو ثلاث، حينما يقول لكن مثل هذا لا يخل بالوضوء، الوضوء صحيح لكن الأجر المرتب عليه، الأجر المرتب على الثلاث غير الأجر المرتب على غسلتين أو واحد، والإسباغ أيضا يختلف وضعه عن مجرد المجزي. من توضأ نحو وضوء هذا، هناك وضوء مجزي وهناك وضوء نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء الحث عليه ورتب عليه الأجر العظيم مع صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يقول الجرداني في شرح الأربعين، يقول قيل إنها تفيد تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان، تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف لا يدخل فلان دار فلان، كمن حلف لا يدخل دار فلان وأراد شهر كذا وسنة كذا، أو حلف لا يكلم فلانا وأراد كلامه بالقاهرة مثلا دون غيرها فإن له ما نوى ولا كفارة عليه. إنما الأعمال بالنيات، يعني أصل العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى في تفاصيل العمل. إذا حلف قاصدا اليمين لا لغو يمين، انعقدت يمين لكن التفاصيل في داخل هذا اليمين مما يتعلق بالنية استثنى، أو وصف وصفا أو علق على وصف مؤثر، حلف لا يكلم فلانا وأراد مدة شهر، أو لا يكلمه في المكان الفلاني أو في الزمان الفلاني، قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه تنفعه تنفعه. يعني هل يختلف الحكم في مثل هذا بين الجمهور وبين الإمام مالك. الإمام مالك يرد الأيمان والنذور على النيات، بينما الجمهور يعلقونها بالأعراف. بالأعراف لا شك أن النية مؤثرة فيما لا يتعلق به حق لمخلوق، لكن لو حلف أن لا يفعل كذا وأضمر في نفسه، أو حلف على شيء على براءته من حق من الحقوق وأضمر في نفسه وقتا أو مكانا معينا، هذا ينفعه ولا ينفعه؟ هذا مثل المعاريض، تنفعه إذا كان مظلوما ولا تنفعه إذا كان ظالما. فإذا حلف أنه أعطاه مبلغ كذا وأراد أوصل إليه هذا المال غير المال الذي في ذمته له، إما من فلان أو علان، قيل أعطي فلانا كذا، أو دين سابق أو ما أشبه ذلك لا يثبت ببينة، وحلف وأراد به أنه قضى الدين السابق، مثل هذا لا ينفعه. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وأن عقابه عليه الجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة، قد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. إن قد تشتري شيء من الأشياء تدفع قيمته وتستلم المبيع، وهذا العقد قد يكون مثابا عليه، وقد يكون معاقبا عليه، وقد يكون مباحا، وقد يكون مباحا تبعا للنية، تبعا للنية. تشتري عنب بنية صالحة لتضعه في من تلزمك نفقته، وافترضنا شيء من الضروريات، التمر أو البر أو غيرهما من الضروريات في النفقات الواجبة، يجب عليك أن تؤمن الطعام والشراب والمسكن والكسوة لمن تمون، إذا استحضرت هذه النية أثبت عليها، تثاب عليها. لكن إن اشتريت هذه الأمور اللي تكسب بها شخصا تتوصل بمعرفته إلى أمر محرم، يشتري لامرأة يتوصل بهذه التي ظاهرها الصدقة إلى هذه على هذه المرأة أن يربط معها علاقة مثلا غير شرعية، نقول شراؤك لهذا الطعام محرم، وقد يكون مباحا تشتريه بغير نية وتدفعه إلى شخص لا تريد منه لا التقرب إلى الله جل وعلا ولا المعصية، فيكون مستوي الطرفين، فيكون حينئذ مباحا. ثم قال رحمه الله: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره. رمضان في وقته متميز، رمضان في وقته متميز لأن الوقت لا يتسع لأكثر منه، لكن قضاء رمضان، قضاء رمضان لا بد من تمييزه عن غيره. تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، لا بد أن تدخل في الصلاة وأنت تعرف أنها صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، دخلت على أنها صلاة العصر ثم تبين لك أن صلاة الظهر منسية مثلا، فلما انتهيت قلت هذه عن الظهر، تجزي ولا ما تجزي؟ لا تجزي، لا تجزي عن صلاة الظهر، بخلاف ما لو صليت الظهر بنية الظهر خلف من يصلي العصر على الخلاف، أو صليتها عصرا وقدمتها على الظهر عند نسيان الأولى، نسيان الترتيب، أو خشية فوات وقت الاختيار للحاضرة، هذا أمر ثاني. ذكرنا قصة الذي يصلي خلف من يصلي العشاء، يصلي المغرب على حد زعمه وقد صلى المغرب، وصلى المغرب مع الناس جماعة، لكنه نسي أنه صلى المغرب، فدخل مع الإمام على أساس أن الإمام يصلي المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة سبح به وجلس. لما قام الإمام إلى الرابعة، لأن الذي في ذهنه ونيته صلاة المغرب، أن الرابعة زائدة مبطلة للصلاة، والناس في المسجد الحرام كلهم قاموا إلى رابعة وجلسوا، يعني ما اتهم نفسه ولا تردد، جلس. لما قرب السلام انتبه إلى أنها العشاء وأنه مصلي المغرب، ولحق به، يعني لحق به وأدرك الركعة الرابعة معه. هل هذه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاة صحيحة ولا يلزمه الإعادة؟ كيف؟ هم صلينا المغرب وانتي مع الإمام، إذن تكون هذه باطلة لاغية، لاغية هذه. الصورة واضحة ولا ما هي واضحة؟ يعني قد يكون الإنسان يستغرب مثل هذه القصة وقد حصلت، صلى وراء الإمام في المسجد الحرام والخلائق الذين لا يحصون يتابعون الإمام ولم يسبح به أحد سبحوا ولم يجلس الإمام سبحوا في مكان لا يسمع بعيد جدا يعني في الدور الثاني في أبعد مكان عن الإمام سبحوا جلس والخلائق الذين لا يحصون قاموا مع الإمام أتوا بالرابعة قبل أن يركع الإمام تذكر أنها وأنه قد صلى المغرب فلحق به بالرابعة وتم مسلم نقول أعد أو لا تعد لا شك أن هذا مخل بالنية مخل بالنية وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا ما نوى الصلاة الحاضرة على وجهها. يقول رحمه الله كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره أو تمييز العبادات من العادات تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. نعم هذه النية المعنى الأول للنية تمييز العبادات بعضها من بعض هذه هي التي تذكر في كتب الفقه وهي التي عليها مدار التصحيح والبطلان ومتعلقها الظاهر وهي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله وغيره يعني هل نيته خالصة لله جل وعلا أو نيته خالصة لغير الله جل وعلا أم فيها شيء من التشريك تشريك للمخلوق بالخالق في القصد قصد العبادة. يقول وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين وهي التي توجد في كثيرا في كلام السلف المتقدمين وهي التي يركز عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتبه وابن القيم وغيرهما ممن له عناية بما يتعلق بالقلوب مع أن ما يتعلق بالأبدان الذي هو وظيفة الفقهاء في غاية الأهمية لا يقال أنهم يعابون بهذا لا لكن الأهم منه كون القلب يدور مع مراد الله جل وعلا والظاهر تبع له. شخص معلم جلس للدرس أو واعظ قام يتكلم أمام الناس فخرج شخص فأتبعه بصره إلى الباب ثم خرج ثاني كذلك ثالث كذلك إلى أن لم يبق إلا العدد القليل قطع الكلمة وقال أنتم مشغولون وهذا مشغول. هذا واحد. الثاني رتب له محاضرة وهو من الكبار فلما جلس لإلقاء هذه المحاضرة والمسجد فيه لأنه في وسط السوق صلى فيه 10 صفوف لا شك أن الكثرة مشجعة مشجعة لا لأنه يدور في نفسه أنه شخص مرغوب أو مطلوب أو عنده شيء ليس عند الناس لا إنما ينظر فيها إذا كثرة من يستفيد منه ليعظم أجره بذلك يعني فرق بين هذا وهذا. طيب أنت قام الصف المؤخر ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه بقي صف واحد ثم خرج أطراف الصف من اليمين ومن الشمال، ثم تبعهم آخرون، بقي الشيخ والمؤذن، لأن الإمام ما حضر لكلام، الشيخ والمؤذن والشخص الذي رتب المحاضرة. نعم، والشيخ من الكبار. يقول الشخص الذي رتب المحاضرة: والله ما تغيرت لهجة الشيخ ولا نبرة صوته، لا خفض ولا رفع، هو وهو يبصر ليس بأعمى. لهذا ما لا شك أن مثل هذه الأمور لها مدخل كبير في الإخلاص. يعني حينما ينزعج الشيخ إذا طلع واحد أو اثنين أو كذا، لا لأنه يريد أن يستفيدوا منه، هذا لا شك أن المسألة تدل على أن المسألة مدخولة، وإن لم يكن هذا دليل قاطع على أنه على سوء نيته أو عدم قصده الصحيح، هذا أمر لا أشكال فيه. لكن إذا قصد بذلك أن الأخوان يجتمعون ويستمعون ويستفيدون، وكل ما كثر الجمع كان أكثر للفائدة وأعظم انتشار لعلمه، فمن هذه الحيثية لا يلام. فهناك أمور دقيقة في هذا الباب، أمور دقيقة في هذا الباب. بعض الناس، بعض طلاب العلم الذين يساهمون في دروس ومحاضرات، يحمل على الإمام إذا أقيمت الصلاة قبل حضوره، ويؤثر هذا فيه تأثيرا بالغا، وبعضهم يرجع ما يدخل المسجد، يرجع ما يدخل المسجد. أقول مثل هذه الأمور لا شك أنها لا بد من مراجعة النفس فيها، ولا شك أن الأطراف في مثل هذه القضية كل له من خطاب الشرع ما يخصه. فالإمام كلف هذا الشيخ أن يحضر لإلقاء هذه المحاضرة، أخي ينتظر انتظارا لا يضر بالمأمومين، وأيضا الشيخ عليه أن يبادر فلا يحرج نفسه ولا يحرج غيره. هذه الأمور كلها لا تأثير على النية والقصد. فإن كان الشيخ يتأثر بمثل هذه المواقف فليراجع نفسه، ليراجع نفسه. الحاج الذي حج من بغداد 3 مرات، ذكرنا قصته مرارا، واستفتى من العلماء من النوع الثاني الذين يبحثون عن أعمال القلوب مع صحتها وفسادها، وقال له: أعد حجة الإسلام. بينما النوع الأول ما يقول له: أعد حجة الإسلام، حجك صحيح، مسقط للطلب. ولا شك أن مثل هذا التصرف حينما تأخر وتباطأ في إعطاء الأم وأمرها واجب تلبيته، أنه نيته فيها شيء. لكن لا يعني هذا أن العمل يبطل ويلزم بالإتيان بغيره، لكن يوجه بالعناية بأمه، وأن يعتني بالواجبات أكثر من المندوبات، وأن يسعى في صلاح قلبه. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كلام طويل في جامع العلوم والحكم فرق بين النية والإرادة والقصد، النية والإرادة والقصد، ودعم قوله بالأدلة بنصوص الكتاب والسنة وأقاويل السلف. من أراد الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، النية والإرادة والقصد، فعليه بكلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فقد أطال في تقرير ذلك وربط ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقاويل سلف هذه الأمة. فمن كانت هجرته إلى دنيا، فمن كانت هجرته إلى دنيا، يقول الحافظ بن حجر: كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم، وهو قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. يعني لا يوجد في نسخة من النسخ الوجه الأول من وجهي التقسيم والتفريع، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله في هذا الموضع. نعم ذكرها في الموضع الثاني في كتاب الإيمان وفي غيره من المواضع، والأصول المتصلة متصلة الأسانيد إلى الإمام البخاري كلها متفقة على أن هذا الوجه لم يذكر. وعلى هذا فمن وقف على نسخة فيها هذا الوجه فهو من إلحاق النسخ وليس من الأصل. يقول الخطابي في شرحه: هكذا وقع في رواية إبراهيم ابن معقل يعني النسفي عنه عن البخاري مخروما قد ذهب شطره، ورجعت إلى نسخ أصحابنا. السلام عليكم ورحمة الله. الأصل أن من هم بسيئة فلم يعملها أنها لم تكتب عليه، لكن لماذا لم يعملها؟ إن كان من خشية الله كتبت له حسنة، وإن كان لعجزه عنها مع بذله الأسباب فهذا هو العزم الذي يؤاخذ عليه، كما جاء في حديث القاتل والمقتول في النار، لأنه كان حريصا على قدر صاحبه ثم استطاع مثله. تفضل. الله أكبر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول الخطابي في شرحه: هكذا وقع في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عنه مخروما قد ذهب شطره، ورجعت إلى نسخ أصحابنا فوجدتها كلها ناقصة، لم يذكر فيها قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. وكذلك وجدته في رواية الفربري أيضا، فلست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته. وقد ذكره محمد بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدي، فجاء به مستوفا ما خرم منه شيئا، ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي، ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي، فقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما غير ناقص. فذكره بإسناده، ذكره الخطابي بإسناده تام من طريق الحميدي. إذا كان من طريق الحميدي تام، فمن يتجه إليه القول بأنه حذف هذه الجملة والوجه الأول من وجه التقسيم؟ البخاري. يقول ابن المنير في المتواري: ولم يذكر البخاري في هذا الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهو أمس بالمقصود، وهو أمس بالمقصود الذي نبهنا عليه، يعني أن جعل الحديث بمنزلة الخطبة للكتاب التي يبين فيها نيته ومقصده ونهجه في هذا الكتاب، وأنه مبني على الإخلاص لله جل وعلا. قال: ولم يذكر البخاري في هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهو أمس بالمقصود الذي نبهنا عليه. وذكر هذه الزيادة في الحديث في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، وكأنه استغنى عنها بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه تشمل من كان هاجر إلى الله ورسوله، فهجرته إلى ما هاجر إليه وهو الله ورسوله إلى آخره. وكأنه استغنى عنها بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأفهم ذلك أن كل ما هاجر إلى شيء فهجرته إليه، فدخل في عمومه الهجرة إلى الله وإلى رسوله. ومن عادته، هذا من طريقة البخاري وعادته ومنهجه، ومن عادته أن يترك الاستدلال بالظاهر الجلي، أن يترك الاستدلال بالظاهر الجلي ويعدل إلى الرمز الخفي، يعني الصريح فهجرته إلى الله ورسوله، فكيف يعدل عن هذا الصريح إلى الاكتفاء بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ يترك اللفظ النص الصريح ويعدل إلى المحتمل. هذه من عاداته رحمه الله. وذكرنا فيما سبق أنه ترجم باب النظر إلى السماء، باب النظر إلى السماء وقول الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم، يعني الصريح في الباب وإلى السماء كيف رفعت، لكن عدل عنها إلى الإبل. فكأن الإمام البخاري إما أن يحتمل أنه يقول، كأنه يقول أكمل السورة أو أكمل الآية التي بعدها، مع أن عدوله عن الآية الصريحة إلى الآية التي قبلها لا شك أنه من هذه الحيثية، من هذا الباب، العدول عن الجلي إلى الخفي. منهم من يقول أن السماء يطلق ويراد به الإبل، منهم من يقول أن الإبل تطلق ويراد بها السحاب، واللي ينظر إلى السحاب ينظر إلى السماء. هذا مذكور في بعض كتب اللغة وأبداه بعضهم، احتمالا. وأقول إذا كانت الإبل قائمة وأراد أن ينظر إليها لا بد أن ينظر إلى السماء، لا بد أن يرفع رأسه فينظر إلى السماء، وهذا استدلال بأمر في غاية الخفاء وعدول عن أمر في غاية الظهور. هذا من أوضح ما يستدل به على أن الإمام البخاري يعدل عن الظاهر الجلي إلى الأمر الخفي. لماذا؟ ليعود الطالب على مثل هذه الاستنباطات الدقيقة، ويشحذ همته إلى النظر في طرق الحديث الذي يترجم عليه، فقد يأتي بلفظ لا يطابق الترجمة، لكن الترجمة مطابقتها في رواية أخرى سواء كانت على شرطه أو على شرط غيره. وقال الداوودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري. إسقاط من البخاري لماذا؟ لأنها ثبتت عن طريق الحميدي، فلم يبقى إلا البخاري رحمه الله تعالى. الإسقاط فيه من البخاري فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهى. وإذا تقرر أن الإسقاط من البخاري رحمه الله تعالى، فما السبب في هذا الإسقاط؟ إما أن يقال العدول عن الجلي إلى الخفي كما تقدم في كلام ابن المنير. يقول ابن حجر: الجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ معروف ولا ما هو معروف؟ من هو؟ ها؟ ابن إيش؟ ابن حجر يقول: فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد الحافظ. سير ابن حجر من؟ ابن حزم صحيح. لماذا عدل ابن حجر عن قوله ابن حزم إلى أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ؟ هذا أيضا فيه شحذ لهمة القائل، وأن يتتبع من هذا بن سعيد الحافظ، ويرجع إلى كتب التراجم، ويرجع إلى كتب التي ذكرت الكتب من له أجوبة عن مشكلات البخاري مثلا، سيعرف أنه ابن حزم. ويمر في طريقه أثناء هذا البحث في بكثير من الفوائد. ابن حزم يعزو إليه ابن حجر بكثرة، قال ابن حزم قال ابن حزم، لكن هو من هذا الباب. وأيضا هناك تفنن في العبارة، تفنن في العبارة والنقل، فتجده أحيانا يكنيه وينسبه، وقد ينسبه إلى جد، وقد يدلسه كما يفعل الخطيب في كثير من تصانيفه، ينقل عن الشيخ الواحد بعشرة ألفاظ. كل هذا من أجل أن يكون في الطريق إلى الوصول شيء من الوعورة، لأن العلم السهل ينسى ولا يثبت في الذهن. الآن من وقف على هذا؟ من أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ ويقرأ في فتح الباري مثلا، ويبحث في التراجم، ويبحث في الكتب التي تذكر المصنفات، ثم يقف، هل ينساها ولا ما ينساها؟ ما ينساها أبدا. لكن لو قال ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بن حزم، فاتت خلاص، ما تنحبر في الذهن. في أجوبة له على البخاري ماذا يقول؟ يقول: إن أحسن ما يجاب به هنا، إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله. لأنه لو قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وقلنا أن البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث، كان فيه نوع تزكية، كأنه قال أنا ألفت كتابي قاصدا بذلك وجه الله، لأن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأبقى جملة فهجرته إلى ما هاجر إليه لأنها محتملة. يقول ابن حزم لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله. فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام، الذي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام، انتهى ملخصا من فتح الباري. بنجيب كلامه، بنجيب ما يتعلق بالبخاري بطريقة ومنهجه في حذف تقسيم الأحاديث تقطيعه. يقول الحافظ ابن حجر وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، لأن ما فيه تردد، هجرته إلى الله ورسوله، تشعر بالقربة المحضة. والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا، وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارا من التزكية، وبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته، لكن هل للإنسان أو على الإنسان أن يختبر نيته؟ الآن البخاري أبقى الجملة المترددة، وتبين من قبول الأمة لهذا الكتاب أنه على قدر كبير من الإخلاص، انتفاع الخاص والعام بهذا الكتاب منذ أن ألف إلى آخر الزمان يدل على أنه على قدر كبير من الإخلاص نحسبه والله حسيب. لكن من أراد أن يختبر نيته في هذا الكتاب، كما يذكر عن ابن آج الروم لما ألف المتن الصغير في النحو يقولون ألقاه في البحر، قال إن كان خالصا لله نجا وإن لم يكن خالصا غرق. هذا يذكر في ترجمته وأنه نجا فدل على إخلاصه. هل اختبار النفس بمثل هذا سائغ أو غير سائغ؟ غير سائغ. يعني نظيره الإقسام على الله جل وعلا. هل الإنسان أن يختبر نيته بالإقسام على الله جل وعلا لحديث من أقسى من الناس من لو أقسم على الله لأبره، فيحلف أن يتحقق هذا الأمر بين جموع من الناس، هذا لا يسمى. نعم لو وقع في مأزق في مكان خفي لم يطلع عليه أحد يعني، وعظمت رغبته فيما عند الله جل وعلا، الإخبار عن مثل هذا يدل على أنه لو وقع لما كان فيه إشكال، لكنه في الأصل تزكية للنفس، تزكية للنفس. نظير إلقاء الكتاب في البحر أو في النار، إلقاء المال ثقة بالله جل وعلا ليصل إلى صاحبه. من عظم التوكل مثلا في قصة الإسرائيلي الذي اقترض من آخر 1000 دينار، ليست سهلة من الذهب، وحدد له موعد يوفيه إياه، وأشهد الله جل وعلا وجعل الله وكيلا عليه لأنه طلب الكفيل، فأشار إلى أن وكيله هو الله جل وعلا وهو كفيله. فلما جاء الوقت المحدد خرج إلى الساحل يطلب أحدا يوصل هذا المبلغ إلى صاحبه، فلم يجد، فعمد إلى خشبة فنقرها ووضع المال فيها ورماها في البحر. خرج صاحب المال على الموعد، لعل صاحبه حضر ليوفيه دينه، فوجد هذه الخشبة فوق البحر، فخص في الصحيح، فأخذها ليوقد عليها النار، فلما نشرها وجد المال فيها ومجد معها ورقة تدل على ذلك. الرجل الذي بعث هذا المال لم يكتفي بذلك، وإنما أرسل إليه مرة ثانية لأنه يغلب على ظنه أنها لا تصل، لكن من باب أنه وفى بوعده وعقده وعهده أرسلها في البحر. الثقة بالله جل وعلا إلى هذا الحد، بمعنى أن الإنسان يثق بالله وتعظم ويعظم يقينه إلى هذا الحد، فيزج بالأموال بهذه الطريقة. القصة سيقت مساق المدح على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، سيقت مساق المدح، لكن هل لنا أن نفعل هذا أو نقول في شرعنا نهى عن إضاعة المال؟ نهى عن إضاعة المال. فمثل هذه التصرفات لا شك أنها إذا حصلت وحصل المقصود منها صارت بمثابة المدح والتزكية، لكن إذا حصلت ولم يحصل المقصود منها أو قبل أن تحصل نقول لا يجوز أن تحصل. تؤلف كتاب وتتعب عليه وتجعله في النار إن كان خالص لله فينجو، إن كان فيه شرك أو شيء منها الدخل لا ينجو، هذا لا يصح أبدا. المصنف رحمه الله تعالى من تابع كلام الحافظ ابن حجر يقول: لما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحا، يعني مثل ما فعل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ومثل ما فعل أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، ضمنوها اصطلاحاتهم ومناهجهم في هذه الكتب. قال: ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف رحمه الله تعالى جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وإيثار الأغمض عن الأجلى وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، لأنه كله صيغ صريح، حدثنا قال، حدثنا قال، أنه سمع قال سمعت، كل هذه صيغ مصرحة. وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صدر الكتاب بهذا الحديث بمثابة الخطبة ضمنها الاصطلاح بالقول والفعل، بالقول والفعل، بالفعل حيث اختصر الحديث بفعله، هل في الحديث صراحة ما يدل صراحة على جواز تقطيع الحديث، إنما من صنيعه ليس من لفظه، إنما من صنيعه، يعني قد يكون الكلام له دلالة قولية ودلالة فعلية. أنكر فيما ذكره الحافظ بن كثير وغيره، أنكر بعض المتكلمين وقوع الوضع في الحديث النبوي، يقول ما يمكن أن يقع الوضع لأن الحديث وحي والوحي محفوظ، وحي من الذكر والذكر محفوظ، فلا يمكن أن يقع الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فانبرى له شخص قالوا حتى صغير السن، ومن كثير يشكك في هذه القصة لكن مفادها صحيح، قال ما رأيك في حديث سيكذب عليه، ما رأيك في حديث سيكذب عليه، هو رد عليه على أي حال سواء كان صحيح أو باطل، فإن كان صحيحا نسف قوله بالقول، وإن كان باطلا نسف القول بالفعل، وقع الوضع. والإمام البخاري حينما اقتصر على الوجه الثاني من وجهي التقسيم دل على أنه يرى جواز اختصار الحديث، وسيأتي في مواضع كثيرة أنه يأتي بالحديث تاما في موضع ويقتصر على جملته الأولى في موضع ويقتصر على الجملة الثانية في موضع. وحديث جابر ومع في قصة جمله حينما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام أوردها الإمام البخاري بألفاظ مختلفة وصيغ تدل على أنه يجيز الرواية بالمعنى في 20 موضعا. وصحيفة همام بن منبه أوردها، أورد منها جمل في مواضع متعددة يقتصر على موضع الشاهد منها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.